إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ليس العبرة بالقيام بالعمل، إنما العبرة بصفة العمل. فالله جل جلاله لا يريد كميات من الأعمال، إنما يريد من الأمة نوعيات. لذلك غاب عن كثير من الناس إلا من رحم الله آداب العمل والصفات التي يحبها الله جل جلاله. من هذه الأعمال المهمة التي جعل الله جل جلاله فيها قيام الأمة والتي إن غابت كانت سبباً في اضمحلال وضعف الأمة، الركن الأول بعد الصلاة ألا وهو الزكاة، الذي جعل الله جل جلاله فيه تزكية للروح والقلب والنفس، الذي جعل الله فيه تطهيراً للشح ولمرض البخل الذي جبل المرء عليه، وتحبون المال حبا جما. لن أخوض في كثير من الأحاديث والآيات والقصص التي ترغب في هذا الأمر، فلطالما سمعناه، ولكن دعوني في هذه الخطبة كما سن لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد كانت كلماته أحيانا تخاطب الروح وأحيانا تخاطب العقل، فلا بد بين الحين والآخر أن نقف مع بعض أحكام وآداب الأعمال حتى نعلم كيف نقوم بالعمل. لما يمتنع كثير من الناس عن الزكاة؟ لسببين رئيسين. السبب الأول أنه لا يعلم حقيقة فرضيتها، فيظن أن رتبة فرضية الزكاة أقل من رتبة فرضية الصلاة، لذلك تجده يتهاون بها، مع العلم أن الله جل جلاله لطالما في كتابه قرن بين الصلاة والزكاة، فقال جل جلاله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال مادحا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. والعلماء قالوا أن منكر فرضية الزكاة جحودا يكفر، كما ذكرنا في الصلاة أن الذي بينت له الأدلة وتوافرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، ثم أنكر فرضية الزكاة عليه وقال أنا لا أريد أن أزكي، فهذا يخرج من الإسلام. لذلك تجد أن الصديق الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حروب الردة قسم ممن حاربهم لم يخرج عن الإسلام، إنما منع الزكاة. فقال أبو بكر رضي الله عنه الفقيه في الأمة لا أقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة. اللي بقول يا شيخ أنا بصلي ومحافظ على صلواتي والتراويح كذلك، ويمكن بقوم الليل وبصلي الوتر والجمع، بس موضوع المال خلوه على جنب، الله يرضى عليكم يا مشايخ، ما تقربونا على موضوع المال. موضوع الزكاة موضوع طويل وبده يعني حسابات كثيرة طويلة عريضة، فلذلك يجد أنه يفرق بين هذا وذاك. فاحذر أيها الغالي، لا يجوز هذا، إن كنت لا تدري فها أنت قد علمت، فلا يحق لك ذلك. السبب الثاني وهو ما يفعله كثير من الناس، الخوف من الفقر، الخوف من نقصان المال. الصلاة ممكن إذا بتجي المسألة على جهد بقدم قد ما بدك جهد، ولكن تجي لموضوع الزكاة والمال، الموضوع فيه نقص للمال اللي أنا عم بجمعه وعم بعرق من أجله وعم بتعب وضحي، فهذا الموضوع خطير وحساس، فتجده يخاف فيحجم عن الإنفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم على غير عادته يقسم. النبي عليه الصلاة والسلام في عادته أنه يقول كلامه وهو الصادق المصدوق، ولكن في هذا الحديث أقسم، فقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسم عليهن. لم يكتفي بهذا بل قال وأحدثكم حديثا فاحفظوه، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الأمة ستنسى هذا، فقال وأحدثكم حديثا فاحفظوه، بس ما أمرنا نحفظ باقي الأحاديث، أقسم بهذا الحديث وأمرنا أن نحفظ هذا الحديث. فقال عليه الصلاة والسلام عد أمورا ثلاثة، منها قال وما نقص مال من صدقة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم اليقين على كلام الحبيب. تعرفوا يا إخواني إيش اللي مانع الناس من الزكاة؟ بس كلمة واحدة، اليقين. عدم وجود اليقين والاعتماد على المشاهدات، اعتماده أن هذه المئة من المليون حتنزل المليون، كم معي مليون، إيه منه 100,000، عيني تقول وعقلي يقول قل المال، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص المال، من أصدق عقلي أم الرسول؟ من صدق عقله أحجم، ومن صدق الرسول أقدم صلى الله عليه وسلم. ما هي الزكاة؟ للزكاة 4 أركان، احفظها معي واعذروني، يعني ممكن تكون خطبة نوعا ما علمية ولكن مهمة، ولابد للأمة أن تعلم هذا. أولا أيها الغالي، لابد أن يكون عندك أموال زكوية وقد تحقق فيها النصاب. ما معنى الأموال الزكوية؟ الأموال الزكوية هي المال الحي الذي بين يديك، ذهب، فضة، مال تتعامل به، ليرة، دولار، هذا المال اسمه مال زكوي، أي عليه زكاة. أو عروض تجارة، يعني كل ما اقتنيته من أجل البيع والشراء، كل شيء، سيارات، أدوات، عقارات، بيوت، عمارات، مكانات، أي شيء عندما اشتريته نويت أن تبيعه، بدك تربح فيه، بدك تقلبه، فهذا اسمه مال زكوي، عليه زكاة. لابد أن تقدر هذه البضائع وتقدر المال الذي معك. إذا بلغ النصاب، والنصاب طبعا يا إخواني في الله مش ثابت كل سنة حسب سعر الذهب، النصاب اليوم في هذه السنة 1440 هجرية الذي حددته دار الفتوى هو 5,300,000 ليرة لبنانية. فإذا بلغ هذا النصاب فإذا أنا يجب علي الزكاة، فاسمي في الشرع غني. من هو الغني في الشرع؟ هو الذي ملك نصاب المال. نجي للركن الثاني، هل حال عليه الحول؟ فإذا أيها الغالي، وأنا أعلم من خلال أسئلة الناس، كثير من الناس ما بيعرف إمتى اليوم الزكوي اللي له، ما حدد اليوم. عندما يصل مالك إلى هذا الحد لابد أن تبدأ بالحساب، تحدد، تفتح تليفونك بتسجل، بتسجل على ورقة عندك، هذا اليوم بلغت من المال هذا القدر، وتبدأ تنتظر حوالان حول هجري، يعني مرور سنة هجرية مش ميلادية، مثلا بواحد رمضان صار معي هذا المبلغ من المال، أنتظر حتى السنة الثانية. طيب يا شيخ خلال السنة نقص هذا المبلغ، صار معي مليونين، صار معي ثلاثة. أقول لك في السنة الثانية في الأول من رمضان هل مالك ما زال ناقصا؟ إذا المال ما زال ناقص ما عليك زكاة. إذا عاد المال كما كان عليه وأزود يجب عليك الزكاة ولو نقص المال خلال العام. فهذا الشرط الثاني. وفي هذا الشرط لابد أن تعلم أنه لا يجوز التأخير. يعني بعض الناس ساعة بطلع بها الشهر، ساعة بطلع بها الشهر، ساعة بطلع بها الشهر. يا حبيبي إيش عم تعمل؟ قال يا شيخ يلا على البركة. ما فيش بركة بالموضوع، البركة أن تتبع سيد البركة الحبيب عليه الصلاة والسلام. لا يجوز التأخير. إذا وجب عليك الزكاة في الأول من شعبان أو رمضان أو شوال أو رجب أو محرم لا يجوز أن تؤخر عن دفع مالك، عن دفع زكاة مالك. فلا بد لكل واحد منا ممن أكرمه الله جل جلاله وابتلاه بهذا أن يكون قد حدد عنده اليوم الزكوي. الشرط الثالث أن تخرج المقدار الذي أوجبه الله تعالى وهو ربع العشر اللي هو 2.5%، حساباته بالتفصيل ترجع فيها إلى أهل العلم. الركن الرابع بدي أكد على هذا الموضوع، من هو الذي يأخذ الزكاة؟ الآية المعروفة إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. احفظ معي أربع شروط، إذا استطعت أن تجدها في من تضع عنده الزكاة فقد حققت أفضل زكاة. أربعة لازم تتوفر باللي بدك تعطيه المال، إذا توفرت فيه هذه أفضل زكاة لك. إذا ما توفرت الأربعة حاول يكون ثلاثة، إذا ما في ثلاثة اثنين أو أقل شيء واحد. الشرط الأول فقير، الشرط الأول الفقير، وهذا يعلمه الجميع. الشرط الثاني الفقير الملتزم، الفقير الذي يعصي الله، الفقير الذي يأخذ المال لا يروح يشتري فيه دخان، الفقير الذي يأخذ المال لا يروح يشتري فيه أرجيل وفحم للأرجيلة، الفقير الذي يأخذ المال ليشتري فيه ثياب لزوجته وبنته يعصي فيها الله، هذا لا يستحق هذا المال. لابد أن تبحث عن الملتزم صاحب الدين الذي إن أخذ مالك يضعه فيما يجب أن يضعه ولا يضعه في المحرمات. والشرط الثالث فقير ملتزم، ثلاثة متعفف. فأغلب، حتى لا أظلم لا أقول الجميع، أغلب من يسأل ليس بفقير، وهذا ليس من كلامي، كلام ربنا جل جلاله. قال تعالى للفقراء المهاجرين، فقراء، الشرط الثاني الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. يبين ربنا جل جلاله حال قسم من الأمة بسبب الدين ما استطاع أن يعمل في الأرض في جهاد أو دعوة أو طلب علم. أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. لذلك قال العلماء من أفضل ما تضع فيه زكاتك أن تجد من تفرغ لطلب العلم وهو فقير وهو متعفف وهو لا يسأل الناس وهو صادق ملتزم أن تضع مالك عنده، فهذا من أهل الزكاة، لأن هذا المال سيثمر في يوم من الأيام وسيكون خيرا ونماء للأمة بإذن الله تعالى. لا يستطيعون ضربا في الأرض. الشرط الثالث المتعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الشرط الرابع وهو ما يغفل عنه كذلك الكثير، أن يكون من ذوي القربى، أن يكون من الأقارب، فالأقربون أولى بالمعروف. فإن استطعت أن تجد فقيرا قريبا لك متعففا ملتزما فضع المال عنده. إذا ما استطعت الأربعة أسقط شرطا، ولكن على أن لا تسقط شرط الفقر، فلا يجوز أن تعطي المال لمن لا يستحقه من غير الفقراء. ما هي آداب الزكاة؟ نعدها على عجالة. أولا أيها الغالي، لا يجوز لك أن تخرج مال زكاتك من السيء مما عندك. قال جل جلاله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، ترضاه لنفسك. لذلك الإخوة الذين عندهم محال تجارية، اللي عندهم بضائع للبيع والشراء، فهؤلاء زكاة أموالهم من هذه البضائع. واحد عنده سوبر ماركت كبيرة وكل ما فيها للبيع وللشراء، فهذا لابد أن يحسب ما عنده ثم يخرج. ولكن لا تخرج الخبيث لخلص ترمو، لخلص وقته الذي قارب على الفساد، وتطعمه للفقير. هذا ينزل في يد الله. فعائشة كانت تعطر الصدقة قبل أن تخرجها، لأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. فلا تخرج إلا ما تحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثانيا أيها الغالي، لابد أن يكون هذا بالسر. وهل ذبحت الأعمال اليوم إلا حب الظهور؟ وهل قسم الظهور اليوم إلا حب الظهور؟ خصوصا مع وجود الوسائل، وسائل التصوير والتوثيق، كلما يريد أن يدفع فلسا يقول الفقير: اصبروا صوروني، ولا أنفق ولا أرضى أن أنفق إلا أن تعلق لي راية، وأن تعلق لي علامة، ويوضع علي اسمها. يا مسكين، علقت رايتك في الدنيا، ولكن يا ترى أي راية ستعلق لك يوم القيامة؟ أما سمعت الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي وكأنك أنت لا تدري ما أنفقت، أنت لا تدري ما أنفقت. فقال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس حتى يراني الناس، فاحذر من هذا. كذلك أيها الغالي، الأدب الثالث: ألا تنفق على أبنائك ولا على أصولك. فلا يجوز أن تدفع زكاة مالك للأصول ولا للفروع. شو يعني الأصول؟ الأصول الأب وإن علا والأم وإن علت، يعني الأم والجدة وأم الجدة، والأب والجد وأم الجد أو أبو الجد. والفروع يعني الإبن والبنت وإبن الإبن وبنت البنت وهكذا. أما الأخ والأخت إن لم يكن نفقتهم واجبة عليك، فيجوز لك أن تخرج للأخ وللأخت ولأبناء الأخ ولأبناء الأخت ولأبناء الخالة ولأبناء العمة والخال. والأقربون كما ذكرنا هم الأولى بالمعروف. نذكر بعض التنبيهات إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بعض الإخوة الذين يخرجون زكاة أموالهم من البضائع يحسبون البضائع على سعر الشراء، والأصل أن تحسبه على سعر المبيع سواء قل أم زاد، مش بالسعر اللي أنت اشتريت فيه بضاعتك، بالسعر الذي تباع فيه البضائع الآن. هذا السعر الذي يسعر فيه هذه البضائع التي تخرج منها الزكاة. ثانيا، أسمع كثير ويسألون الكثير عن حكم الذهاب، وطبعا هذا يصور بصور وفيديوهات وينشر للناس على أساس أنه خير. هو طبعا خير، ولكن لابد فيه من العلم. اذهب إلى دكان واسأل صاحب الدكان: عندك دفتر ديون؟ فيقول لك: نعم. فتقول له: أعطني الدفتر. أنا أريد أن أدفع عن هذا وهذا وهذا وهذا، سكر عنه ديون وهذا من مال الزكاة. هذا لا يصح يا أخواني. لماذا لا يصح؟ لأن الزكاة من شروطها التمليك، من شروط صحة الزكاة أن يملك الفقير، أن تعطي هذا المال للفقير، فهو إن شاء دفعه هنا وإن شاء دفعه في غير هذا الموضع، إلا أن تتفق معه وأن تخبره أني أريد أن أسكر عنك بعض، أدفع عنك بعض الديون المتوجبة عليك، فوافق هو فيجوز ذلك. التنبيه الثالث، كذلك نجده كثيرا في رمضان، ممن يذهب بماله مال الزكاة وبيعمل في حصص، يا إما حصص غذائية يا إما إفطار صائم، وبقول يا شيخ هاي 2000 عملوا إفطار صائم، أو هاي 100 حصة غذائية وزعوها. من قال لك أنه يجوز لك أن تنوب عن الذي يأخذ مال الزكاة وتحول ماله لطعام؟ الشرط الوحيد الذي يجوز فيه هذا إن كان الفقير سفيها لا يستطيع أن يملك المال، وملكه للمال قد يضيع المال، بجوز تروح تشوف شو الأحوج هو له الآن، بحاجة للحم، بحاجة لحصص غذائية، بحاجة لإفطار، تعطيه، لأن تمليكه للمال يؤدي لمفسدة. ولكن أغلب الفقراء تحتاج للمال، جبت لي حصة غذائية رز وعدس وما بعرف شو، وأنا بحاجة للمال، أنا علي ديون، أولادي لم أغلق لهم ديونهم في المدارس، لم أشتري ثيابا لأبنائي بعد، بأي حق أخذت عني القرار؟ هذا ليس لك أيها الغني، هذا المال ليس مالك، هذا المال للفقير، ابتلاك الله وجعله في جيبك حتى تخرجه للفقير، فلست مكلفا بأن تحول المال لأمر عيني إلا بإذن الفقير، فلنحذر من هذا. وكذلك أيها الأحبة في الله، كثير من الناس ابتلاهم الله جل جلاله بالفقر، وهؤلاء الناس أمر الله تعالى على الأغنياء أن يخرجوهم مما هم فيه. واسمعوا معي هذا الأمر يا أخواني، لأنه يكثر كثيرا، واحد عليه $1,000 ولا 2000 ولا أكثر ولا أقل الزكاة، هو بظنه بده يطعم أكبر عدد من الناس، فبروح جزا الله خير بيشتري 100 ظرف ولا 200 ظرف، بصير بحط بكل ظرف $50 وأحيانا $20 وأحيانا 100,000 وأحيانا أكثر وأقل، ويوزع على عدد كبير، ويقول لك يا شيخ الحمد لله أنا يعني أغنيت عدد كبير. مين أغنيت؟ ما أغنيت أحد. ما مقصود الزكاة؟ مقصود الزكاة أيها الغني أن تخرج قدر المستطاع من هذه الفئة، من فئة الفقراء، حتى يصيروا أغنياء. يعني هؤلاء عبء على الأمة، فلا بد أن نتعاون حتى نخرجهم من هذه الفئة حتى يصبحوا من فئة الأغنياء. فلذلك أحيانا قد يكون فقير إن أعطيته مبلغا مناسبا بدأ بالعمل، تعال يا فلان خذ هذه مكنة، أنت شو بتشتغل؟ هذه مكنة، بدل 100 هي 1000، والسنة القادمة بدي أخذ منك زكاة المال، السنة القادمة لا أريد أن أعطيك. الفقراء بالأم كل سنة بياخد برمضان وبينتظر، صار منتظر بالسنة برمضان، أعطوني 100 وأعطوني 200 وأعطوني 300، وكل سنة عم بيزيدوا، وكل سنة يزيدون. فقه الزكاة غائب عن الأمة. طبعا للأسف أنا أقول هذا متأسفا، هذا لابد له من دور متخصصة تدرس حالات الشباب الثقات الملتزمون الذين يريدون أن ينتقلوا من هذه الفئة إلى غيرها. كم من الشباب الملتزم صاحب الثقة والخبرة، ولكن يريد أن من يعينه، بس اعطوني شيء يشغلني يرفعني حتى أنتقل، والسنة القادمة لا أدفع الزكاة، لا أريد أن أكون من الفقراء. كما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: دلني على السوق. فهذا لابد أن يراعى في جانب الغني، وابحث عن هؤلاء حتى تقلل نسبة الفقراء في الأمة. كذلك لمن ابتلاه الله جل جلاله بالفقر، لا تنظر إلى من يعطيك بنظرة حسد، فهذا قسمة الله لك وله، فرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، واشكر من أعطاك. صحيح أنه هو بحاجة إليك، الغني لازم يعرف يا أخوان أنه هو بحاجة للفقير. تعرفوا إذا ما في فقراء تحرم الأمة من هذه النعمة، فضل الله على الأمة وجود هؤلاء. والفقير لابد أن يعلم أن فضل الله عليه أن يكون من هؤلاء. فالغني راض ومنفق، والفقير راض وصابر، وكلهم مأجور على حسب صبره يوم القيامة. ولابد أن تخصص بالدعاء من أعانك في النفقة، فأنت أيها الغني احمد الله، وأنت أيها الفقير احمد الله، ثم اشكر الناس، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير أن يحيي هذه الفريضة في الأمة، وأن يغني أبناء هذه الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا غنيا إلا للزكاة أعنته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارفع الغمة عن الأمة، اللهم بارك لنا فيما تبقى من أيام رمضان، اللهم بلغنا العشر الأواخر، اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.